اللهم صل على عبدك ونبيك محمد صلى الله عليه وسلم في الأولين والآخرين وفي كل وقت وحين. احنا رايحين دلوقتي بإذن الله سبحانه وتعالى إلى مسجد قباء. مسجد قباء هو أول مسجد بني في الإسلام، عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام قال أنه من تطهر في بيته، المفروض كلنا طبعا اتوضينا في الفندق قبل ما ننزل، ثم أتى إلى مسجد قباء فصلى ركعتين كان له كأجر عمرة. أجر عمرة ليه؟ أجر عمرة دي يعني أنا رحت الحرم المكي وعملت عمرة هناك. إيه وجه الشبه ما بين الحرم المكي وما بين مسجد قباء؟ عشان يبقى زيارة دب عمرة زي ما زيارة دب عمرة، إن الحرم المكي هو أول مسجد بني لله في الأرض، إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين، يبقى ده أول مسجد بني لله في الأرض. طيب أمال قباء هو أول مسجد بني لله في الإسلام. قباء ده أول مسجد، أول مرة المسلمين بيتقابلوا في مكان ويصلوا من غير ما يكونوا خايفين. قبل قباء كان المسلمين بيتقابلوا في شعب الجبال وفي الكهوف وفي غار من الجبال عشان يصلوا مع بعض وعشان يعبدوا ربنا مع بعض وعشان يقوموا الليل مع بعض. أول مرة المسلمين يلتقوا مع بعض بدون خوف كان في مسجد قباء. يعني قباء ده جه بعد 13 سنة كفاح في الدعوة إلى الله لحد ما بقى في مكان المسلمين بيعبدوا ربنا فيه بلا خوف. أبو بكر الصديق كان هيهاجر الحبشة عشان يعبد ربنا بس، يعني مش هيهاجر الحبشة عشان لمجرد انه كان ممنوع من قيام الليل في بيته مش بره بيته. يعني النبي عليه الصلاة والسلام كان بيحارب انه يقوم الليل في الكعبة في الحرم المكي، ولكن أبو بكر الصديق كان بيصلي في بيته مش بيصلي في الكعبة، ولكن لانه كان كثير البكاء فكان النساء والأطفال يقعدوا يتفرجوا عليه من ايه من نافذة في بيته، فمنعوه الكفار من ان يصلي جوه بيته. فانت متخيل بقى قباء كان فتح قد ايه، كما قال الله عز وجل لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، على قول كثير من المفسرين هذا المسجد هو قباء الذي اسس على التقوى من اول يوم. مسجد قباء انت طبعا رايح تصلي ركعتين بعمرة، فخد بالك بقى يعني ايه ركعتين بعمرة، يعني العمرة دي انت بتسافر وبتدفع ويعني وبتطوف وبتسعى، الوقت بقى في 10 دقائق انت بتاخد عمرة باذن الله، يبقى لازم تصلي ركعتين صح بقى يكونوا بخشوع وخضوع لله سبحانه وتعالى ودعاء لله سبحانه وتعالى. مسجد قباء النبي عليه الصلاة والسلام بنى فيه بايديه عليه الصلاة والسلام. النبي كان بيشارك الصحابة في كل حاجة، النبي عليه الصلاة والسلام يعني تقدر تقول مربي ميداني موجود وسط الدنيا موجود في الحياة. فالنبي عليه الصلاة والسلام حفر في الخندق بإيديه، وجسد النبي عليه الصلاة والسلام الجسد الطاهر امتلأ بالتراب مع الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بنى في قباء بإيديه، لأن المسجد ده يا جماعة الارتباط بالمسجد هو أول طريق لوصولك إلى الله. اللي مش مرتبط بالمسجد صعب إنه يوصل لربنا. المسجد ده وطنك، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما توطن رجل المساجد، ما توطن ده يعني المساجد دي الوطن، يعني انت كل الدنيا دي دار غربة اصلا، انت مكانك هو الجنة، ولكن يعني ابليس كسبنا في الجولة الاولى وخرجنا من الجنة، الجولة التانية اللي يخسر فيها هيروح جهنم بقى والعياذ بالله، يعني مش مجرد حمام الجنة، فالجولة التانية دي جولة مصيرية بالنسبة لك وبالنسبة له. فالرسول عليه الصلاة والسلام يقول ما توطن رجل المساجد، يعني بقت هي الوطن بتاعه، عارف ان الدنيا دي كلها دار غربة وان المساجد هي الوطن بتاعه للصلاة والذكر، يعبد ربنا. يعني مش يقعد في المسجد، في ناس تقعد في المسجد النبوي او هتشوف ناس كتير في الحرم المكي، بل في الطواف هتشوف ناس كتير في الطواف ماشيين عايزين يتكلموا في اي حاجة وخلاص، لا للصلاة والذكر، ده وقته جوه المسجد فعلا جدية. الا تبشبش الله اليه، استبشار وفرح ربنا بيه، الا تبشبش الله اليه كما يتشوف الكلمة كما يتبشبش اهل الغائب بغائبهم اذا قدم اليهم، يعني انت بالظبط كأنك واحد مسافر في بلد غربة اول ما بترجع وطنك اللي هو المسجد بقى، شوف انت اول ما بترجع بلدك اهلك بيفرحوا بيك قد ايه، لو انت مسافر عقد عمل بالك سنة ولا حاجة، طب تخيل بقى شوف فرحة ربنا بيك كأنك كنت في غربة ورجعت وطنك وعرفت وطنك تاني. فالمساجد كما قال الله عز وجل الله نور السماوات والارض مثل نوره كمشكاة فيها مصباح، المصباح في زجاجة، الزجاجة كأنها كوكب دري، نور على نور. النور ده نجيبه منين يا رب؟ النور الرهيب اللي في أية المشكاة ده نجيبه ازاي يا رب؟ النور الرهيب ده نحصله زي الآية اللي بعدها على طول ايه؟ في بيوت أذن الله أن ترفع. عايزين النور ده، عايزين التنزل النور الرهيب على قلوبكم ده في المساجد. في المساجد قال الله عز وجل في آية المشكاة: يوقد من شجرة مباركة. يعني ايه يوقد من شجرة مباركة؟ اتقاد الإيمان في القلب. لما بتيجي تقرأ القرآن وانت قاعد في المسجد، المسجد جو الإيمان وبيئة الإيمان والقرآن المنزل من السماء، فالاثنين مع بعض يحصل عملية الاتقاد، يحصل بقى اتقاد جذوة الإيمان في القلب. يوقد من شجرة مباركة، فلحظة الاتقاد دي هتيجي امتى؟ لحظة لما القلب هينور، لحظة لما اليقين هينور جوه القلب. يا ترى اللحظة دي هتيجي امتى؟ اللحظة دي في صالحين دفع عمرهم كله عشانها. سلمان الفارسي ساب بلده ووطنه ولف الارض كله عشان اللحظة ده. ايه النبي عليه الصلاة والسلام دخل مع الصحابة دار الارقم وتحملوا الاذى الرهيب، ضريبة دخولهم دار الارقم، لان اهل الباطل عمرهم ما بيسيبوا اهل الدين واهل الدعوة في حالهم. كل ما اهل الدين واهل الدعوة بينجحوا، اهل الباطل بيتجننوا وبيبدا بيبقى عامل زي المجنون بالظبط. فالضريبه دي اتدفعت عشان لحظه الاتقاد ده. يوقد من شجره مباركه، لحظه دفع فيها الصالحون اعمارهم عشان القلب ينور بنور الايمان. اللحظه دي ممكن تيجي وانت بتقرا قران، اللحظه دي ممكن تيجي وانت بتصلي ركعتين قيام ليل، اللحظه دي ممكن تيجي وانت بتسمع درس ايماني في مسجد او على النت، اللحظه دي ممكن تيجي وانت في خلوه جلسه ذكر، اللحظه دي ممكن تيجي في اي وقت. فانت بتقعد ممكن تيجي في جلسه الضحى وانت قاعد تسبح ربنا او تصلي على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللحظه دي حلم كل مؤمن. طب تيجي فين اللحظه دي؟ في بيوت اذن الله ان ترفع. يبقى الانسان اللي مرتبط بالمساجد، عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام وهو رايح المسجد كان دعاء الذهاب للمسجد ايه؟ اللهم اجعل في قلبي نورا، في لساني نورا، في سمعي نورا، في بصري نورا، من امامي نورا، من خلفي نورا، في دمي نورا. طالب بيطلب النور ليه؟ انا رايح الكليه بقول يا رب نجحني، انا نازل اتاجر في السوق بقول يا رب ارزقني، طب انا رايح المسجد يا رب نورها لي، لان ده مكان تنزل النور. عشان كده بعد ايه النور، بعد ايه المشكاه جت في بيوت اذن الله ان ترفع. قال حبيب الله محمد عليه الصلاه والسلام، والحديث حسن لغيره، قال حبيب الله محمد صلى الله عليه وسلم: ان للمساجد اوتادا هم اوتادها. النبي بيقول في عواميد للمساجد، هم دول العواميد اللي بحقه حقيقي. طب العواميد دي ليه؟ عواميد الخرسانه اللي المهندسين بيصبوها؟ لا، لهم جلساء من الملائكه. يبقى اوتاد المساجد دي هم العباد اللي محافظين على عباده ربنا في المساجد، كل يوم بيقعد جلسه الضحى في المسجد مثلا، لهم جلساء من الملائكه. مسجد قباء اهو، اذا غابوا سالوا عنهم. يعني الملائكه بتفتقد المؤمن اللي متعود انه يعبد ربنا في المساجد، واذا كانوا في حاجه اعانوهم. تلاقي نفسك وانت في المشاغل بتاعتك في كرامات بتحصل لك وتيسيرات عجيبه. ليه؟ ربنا ارسل الملائكه اللي كانت بتعبد ربنا معاك في المسجد عشان تساعدك في شأنك في الدنيا. واذا كانوا في حاجه اعانوهم، واذا كانوا مرضى عادوهم. لو بريد، تخيل بقى، مش وفد من البشر جاي يزورك ولا رؤساء جمهوريه، ده وفد من السماء جاي يزورك وانت عيان، ده وفد من ملائكه السماء جاي يعودك وانت عيان. كل ده عطاءات ربنا لمين؟ للناس اللي مكثره من العباده في المساجد. وصلنا مسجد قباء، ريحه بناء الاسلام والايام الاولى بقى، الفيرست دايز بقى، ايام الاسلام الاولى. ربنا سمى اليوم اللي اتبنى فيه قباء لبيت اسس على التقوى من اول يوم، سماه اول يوم. عشان كده عمر بن الخطاب خد اليوم بتاع وصول النبي عليه الصلاه والسلام المدينه، وبقى اول يوم في التاريخ الهجري اللي هو التاريخ الاسلامي. ده بدايه التاريخ. كل ما قبل قباء لم يكن تاريخ، كل ما قبل قباء هو كان محاوله ان يبقى فيه واقع اسلامي. لما مكه رفضت والنبي عليه الصلاه والسلام هاجر وبنى المسجد ده، ربنا قال من اول يوم. فبناء قباء كان هو اول يوم في الاسلام، واول لحظه في التاريخ الاسلامي الحقيقي ان بقى عندنا مسجد. تاريخك وعلاقتك بالله ومجدك في الحياه هيبدا يوم ما ترتبط بالمسجد، ويوم ما ترتبط ببيت ربنا، ويوم ما تتوطن المساجد. هيبقى اول يوم في حياتك بحق حقيقي. احنا فينا ناس يا جماعه لسه ما اتولدتش لحد دلوقتي، احنا لينا فينا ناس لسه ما عرفتش يعني ايه حياه لحد دلوقتي، مش هتعرف يعني ايه حياه، ولا قلبك هيتولد غير لما ترتبط ببيوت الله وترتبط بمساجد الله. اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. الرب اجعلنا لك صوامين، لك قوامين، لك ذكارين، لك شكارين، لك رهابين. اللهم اجعلنا ممن يعمرون بيتك اناء الليل واناء النهار بذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم امين.